زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، وقد ذكرنا حرصه عليه الصلاة والسلام على موعظتهن وتذكيرهن وحثهن على الصدقة والإكثار من ذكر الله تعالى، وأنه كان يعلمهن ما ينفعهن من الأدعية كأدعية الكرب، وكذلك يتعاهدهن في شهود مواسم الخير في الأعياد وبركة المسلمين ودعوتهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفق على النساء، وكان عليه الصلاة والسلام يراعيهن غاية المراعاة، ومن ذلك أنه كان يخشى عليهن من الاختلاط بالرجال، فكان يريد لهن الصيانة، فينتظر في مصلاه حتى يخرج النساء من المسجد كي لا يختلطن بالرجال. فعن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال الزهري: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، يعني الرجال. رواه البخاري. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث مراعاة الإمام لأحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إليه الأمر من محذور، وكذلك قال: فيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ تدابير للتقليل من اختلاط الرجال بالنساء عند مخارج المسجد وفي الطريق أمام الناس والأمور مكشوفة، فكيف بالاختلاط في المكاتب والجامعات والفصول، الغرف، حجرات المستشفى؟ وهناك أمور لا بد أن تحصل ولا يمكن الوقاية منها، لكن هناك أمور يمكن الوقاية منها في الاختلاط. ولذلك نجد في موضوع المسجد مثلا، وهو بيت الطهر والعبادة، أبعد ما يكون عن الفتن والشهوات، المسجد في إجراءات اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام، هناك إجراءات وتدابير اتخذها عليه الصلاة والسلام لكي يقلل من الاختلاط إلى أدنى قدر ممكن. أولا، صفوف النساء في مؤخرة المسجد وصفوف الرجال في أول المسجد، وشر صفوف الرجال آخرها لأنه أقرب إلى النساء، وشر صفوف النساء أولها لأنه أقرب إلى الرجال. هذا تدبير، الفصل التام في المسجد وإبعاد صفوف الرجال عن النساء ما أمكن. اثنين، أنه عليه الصلاة والسلام بعد السلام كان يمكث في مكانه ويمكث الرجال حتى ينصرف النساء، وما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه ما ينصرف إلا وقد دخلت النساء بيوتهن. ثلاثة، أنه عليه الصلاة والسلام حدد بابا خاصا للنساء لا يخرج منه الرجال ولا يدخلون منه. أربعة، أنه نظم عملية السير في الطريق بالنسبة للجنسين، وإليكم ذلك مع ما تقدم. مخالطة الرجال النساء هذا لا شك أن فيه فتن وفيه خطورة كبيرة. والمأمومون إذا كانوا رجالا فقط فإن المكث بعد السلام بالنسبة للإمام لا يكون إلا بقدر قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما إذا كان يوجد نساء وما في حاجز فالإمام لا ينصرف يعني إلى القوم ولا ينفتل إلى الناس حتى يقوم النساء ويخرج. ولذلك قال في الحديث فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام محمول على إذا ما كان من خلفه فقط من الرجال، كما ذهب إلى هذا عدد من العلماء كابن قدامة رحمه الله وحمل حديث عائشة على هذا. الإجراء الآخر وهو فصل الصفوف وإبعادها عن بعضها جاء في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث الذي رواه مسلم المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوف صفوفهن خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. فإذا قالت المرأة عندنا مصلى في الكلية نحن نصلي جماعة نساء ما معنا رجال في المكان، ما هو خير الصفوف بالنسبة لنا؟ فنقول خير الصفوف بالنسبة لكنا أولها وشرها آخرها مثل الرجال، لأنه لا يوجد رجال في المكان. لكن إذا كان يوجد رجال في المكان فشر صفوف النساء أولها لأنه أقرب إلى الفتنة. وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم. هذا كلام النووي. الإجراء الآخر أنه عليه الصلاة والسلام خصص بابا للنساء في المسجد كما جاء عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع مولى بن عمر فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات من يوم ما سمع الكلام الحديث حتى مات. هو في المسجد النبوي في المدينة قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، كم مكث ابن عمر؟ سنين طويلة، سنين طويلة مكث ابن عمر رضي الله عنه في المدينة، ومع ذلك ما دخل من هذا الباب أبدا التزاما بقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تركنا هذا الباب للنساء. خلاص حدد بابا معين، هذا باب النساء، ما دخل منه ابن عمر حتى مات. رواه أبو داود وحديث صحيح. والحديث فيه دليل كما قال صاحب عون المعبود في شرح أبي داود أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام. ولا يقال هنا أين اتصال الصفوف، فإن انقطاع صفوف النساء عن الرجال هذا من السنة، هذا شرع ودين. وكذلك فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أشد الصحابة اتباعا للسنة فالتزم بذلك التوجيه النبوي. والإجراء الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى النساء عن مخالطة الرجال في الطرقات والاقتراب منهم. فعن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، رواه أبو داود، وهو حديث حسن. ما معنى ليس لكن أن تحققن الطريق؟ يعني تركبن وسط الطريق، ليس لكن ذلك، ليس من حقكن أن تحققن، يعني تتوسطن الطريق، عليكن بحافات الطريق. إذن الرجال في وسط الشارع والنساء على جنب، هكذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس تنطعا ولا تزمتا ولا تشددا ولا تخلفا، هذا هو الدين، هذه هي السنة. كانت المرأة تلتصق بالجدار، يعني من شدة الالتزام بهذا التوجيه النبوي، المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. فنهاهن عليه الصلاة والسلام عن السير وسط الطريق حتى لا يختلطن بالرجال حتى في الطريق. وليس المراد منع النساء من المرور في الطريق أصلا، لا، أن الشوارع صعب أن تجعل شارع للنساء وشارع للرجال، لكن هذا الشارع إذا كان فيه مشي، المرأة ما تمشي في وسط الطريق، لها الحافة والرجل يمشي في الوسط. ولا شك أن الحافة أستر، الجدار جانب الطريق أستر من وسط الطريق، حتى في هبوب إذا هبت ريح وحتى إذا وقع النظر على الوسط، الوسط مكشوف أكثر. وهكذا نجد أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يجنب الرجال الاختلاط بالنساء والنساء الاختلاط بالرجال ما أمكن، ما أمكن. فإنك تجد في بعض الحالات أنه لا يمكن الفصل، رمي الجمرات، بعض حالات الطواف لا يمكن الفصل، لكن في بعض الحالات ممكن، وإذا أمكن نطبق وننفذ هذا الكلام، لأن تماس أجساد الرجال بالنساء حتى في الطواف فتنة، حتى في الطواف، حتى في بيت الله الحرام فتنة. ولذلك الواحد إذا أراد أن يطوف بأهله ما يطوف بهن في أزحم الأوقات، ولو ذهب في رمضان مثلا فيقال له طوف بها مثلا بعد المغرب، الناس يفطرون في البيوت تعشون ونحو ذلك، يعني يتخير وقتا يكون فيه الزحام أقل ما يكون. ولذلك إذا قال أنا ما يعني في أحوال أنا ما يمكن، خلص يعني هو سيكون في تلاصق الأجساد وتضاغط الناس، فنقول ابتعد عن هذا. ومن العلماء من أفتى للمرأة إذا صارت ستدخل في وسط زحام الرمي بحيث تفتن أو تفتن أو تؤذى وتهان كرامتها من بعض الفسق الذين يدسون في الزحام، أن توكل وما تدخل في هذه المعمعة، ما تدخل. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى خضاب اليد، فقال لامرأة: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء، رواه أبو داود وهو حديث حسن. قال ابن حجر: وإنما أمرها بالخضاب لتستر بشرتها، فخضاب اليد مندوب للنساء للفرق بين كفها وكف الرجل. هذا في مسألة أيضا منع المشابهة والستر ولو بالخضاب. والمشابهة مشابهة الرجل المرأة المرأة الرجل تشبه يعني الجنسين ببعضهما من أسباب الفساد في الأرض، وكذلك من أسباب وقوع الشذوذ الذي صار عاما اليوم، ومن البلاء الذي نزل في البشر من جراء مخالفتهم لفطرة الله التي فطر الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم من تعامله مع النساء أنه كان يخفف عليهن عندما يسمع بكاء صبيانهن في المسجد. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، يعني ابتغاء الأجر والثواب، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه البخاري ومسلم. ومعنى شدة وجد أمه يعني من حزنها واشتغال قلبها به. قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وألا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة. وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله إلى المسجد. قال النووي: وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث، لأن بعض مساجد المسلمين الآن صارت مع الأسف مكانا لبول الصبيان ورمي حفائض الأطفال والإتيان بالمأكولات والمشروبات التي للأطفال، ووضع هذه المشروبات بين أيدي الأطفال لكي يقذروا بها سجاد المسجد الذي هو وقف لا يجوز إتلافه ولا تقذيره. وهكذا صار الوضع الآن، يعني وضع مصاحف المساجد في خطر، لأن هؤلاء الأولاد يعبثون بها دون نهي لا من آبائهم ولا من أمهاتهم. وإذا كان الرجل يريد أن يربي ولده على المسجد فلا بد أن يكون هذا يعني الطفل الذي توقفه في الصف مميزا يعقل معنى الصلاة، لا يلعب، يدخل ويخرج، يتقدم ويتأخر لأن لا يقطع الصف، وكذلك أن يوقفه بجانبه حتى يأمن من عبثه. وبعضهم الآن في صلاة التراويح في المساجد يترك ولده يرجع للخلف ويجلس مع الصبيان يتكلمون ويعملون حلقا للعب والحديث، أو يسرحون ويمرحون في المساجد جاعلين منها ساحة للعب. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يأتي بولد المسجد تربية له فلا بد أن يحافظ عليه ويعتني به. ومن شفقته عليه الصلاة والسلام بالنساء أنه أناخ راحلته لامرأة وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، لما رآها تحمل من العبء ما تحمل، وكانت أسماء مخلصة لزوجها وكانت تحمل للزبير النوى وتنقل وتعلف الفرس، وكانت تمشي من أرض الزبير وعلى رأسها كذا وكذا على مسافة ثلثي فرسخ وهذا الحمل فوق رأسها، وكانت تسير فاستحيت يعني الرجال في الطريق وذكرت غيرة الزبير. فلذلك كان عندها أهون الأمرين أن تمشي، فقال لها زوجها لما علم: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك. ومن شفقته عليه الصلاة والسلام وحسن معاملة للنساء أنه كان يتفقد، يعني يسأل عن المرأة الضعيفة والمسكينة والفقيرة والكبيرة العجوز. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تنظفه وتجمع قمامته وكناسته، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها. يعني كونوا يتذكر هنا امرأة كانت كان يرى امرأة تأتي تنظف المسجد أين هي؟ فقدت. أين هي؟ أي ما أخبارها؟ مريضة؟ قالوا ماتت. أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فكأنهم صغروا أمرها، يعني قالوا إن امرأة مسكينة وعجوز وماتت وانت خلاص ودفناها وانتهينا، ما في داعي نزعجك. فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، ذهب صلى عليها اهتماما بأمرها وشأنها. وصح إنها عجوز كبيرة في السن وامرأة، لكن يعني لها قدر، لها قيمة، امرأة تنظف المسجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاته عليهم. رواه البخاري ومسلم. من تعامله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبين فضل النساء الفاضلات المهاجرات اللاتي قدمنا التضحيات اللاتي تغربنا عن الوطن في سبيل الله اللاتي رافقن أزواجهن في ذات الله اللاتي أوذينا واللاتي استوحشن في بلاد أعجمية. وربما يقول بعض الرجال نحن أفضل من كنا ونحن أنتم تغربتم نحن عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما حدث في قصة أبي موسى المشهورة المؤثرة. في قصة أبي موسى رضي الله عنه المشهورة قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم في 53 أو 52 رجلا من قومي فركبنا سفينة. شوف هذه ذهاب الإخوة الأشقاء، ذهاب الإخوة الأشقاء. طبعا تركوا الآن أهلهم باليمن، تركوا الوطن والبلد، هجرة لله في سبيل الله. وفيه تعاون الإخوة الأشقاء على الطاعة واجتماع المؤمنين في العبادة. فقد اجتمع في هذه الهجرة في السفر من اليمن إلى المدينة 52 من المؤمنين الذين أسلموا من أهل اليمن. وكيف كان الطريق؟ بحريا. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني مع الأمواج مع الريح تغير اتجاه السفينة وراحت إلى جهة الحبشة بدلا من أن تتجه إلى الحجاز. فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، وهذا قدر الله وهو اللطيف المؤمنين، أنه لما هبت الرياح وغيرت اتجاه السفينة سبحان الله كيف يعني قلوب المؤمنين تقع كما تقع الطيور على أشباهها. التقى أبو موسى اليمني الأشعري واثنان وخمسون من قومه مع من؟ جعفر بن أبي طالب ومن معه الذين خرجوا من مكة إلى الحبشة مهاجرين من سنوات. كان اللقاء هناك ولا شك أنه كان لقاء إيمانيا ولقاء أخويا ولقاء عظيما، التقت فيه قلوب المؤمنين وأجسادهم مع الغربة. هؤلاء من اليمن وهؤلاء من مكة اجتمعوا في الحبشة، مثل ما يقع الآن لبعض المسلمين في الخارج. أحيانا تجد واحد يذهب ليدرس، واحد ذهب لتجارة، واحد ذهب لعلاج، ويلتقون في مركز إسلامي ولا في مكان في آخر الدنيا، كل واحد جاء من بلد. جمعهم ماذا؟ صلاة جمعة، صلاة عيد، درس علم في بلاد الكفر في أقصى الدنيا. فتلتقي قلوب المؤمنين وتلتقي يعني أجسادهم في أماكن أحيانا غريبة لم يكن يتوقع الواحد أن يجد هناك إخوان في الله. هذا أبو موسى الأشعري طالع من اليمن ويجد جعفر ابن أبي طالب في الحبشة، وهو أصلا ما كان متجه إلى الحبشة، ولكن كان ممكن السفينة تلقيهم في جزر أخرى، لكن شاء الله تعالى أن يلاقي أبو موسى أخاه وإخوانه ومن معه أيضا التقوا في سبيل الله. وأبو موسى يعني صار له الآن هجرتين، والآن خرج من اليمن مهاجرا إلى الحجاز إلى المدينة، فإذا بالسفينة تذهب للحبشة، يعني صار الآن هجر الحبشة وهجر المدينة. فقال جعفر وهو مجتهد من الصحابة، ما في اتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام صعب جدا، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا، يعني نحن الآن هنا نمكث هنا في الحبشة بناء على توجيه نبوي، ما هو مزاج ولا جينا نتمشى، لا، نحن أنا في الحبشة هنا لازم بناء على توجيه نبوي، يعني معنا دليل في جلوسنا. طيب، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة، وأمرنا بالإقامة في الحبشة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه، انضم الآن يعني 53 من المؤمنين من المسلمين من اليمن إلى إخوانهم في الحبشة، قوي العدد الآن، الجالية الإسلامية في الحبشة زادت برعاية النجاشي، زاد عدد الجالية الإسلامية. كان جلوسهم هناك بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، كان حكمة، يعني لأن قريشا اضطهدت المسلمين، فلا بد من إيجاد يعني مكان آخر يكون فيه قاعدة بديلة للمسلمين ومكان لحفظ الدعوة وحفظ النفر هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أرسل ناس من خيار الصحابة، يعني جعفر بن أبي طالب هذا ابن عمه، هو من قدام المؤمنين من مكة، ومعه يعني من النساء والرجال من المهاجرين والمهاجرات. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا بناء على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عادوا من الحبشة بعدما استتب الأمر في المدينة النبوية، صار خط جعفر: مكة حبشة المدينة، أبو موسى اليمن الحبشة المدينة. فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها تطيبا لهم، لأنهم تغربوا في سبيل الله سنوات، صحيح ما شاركوا في فتح خيبر، لكن هؤلاء يستحقون على هذا البعد، هذا التغرب واللأواء والشدة. فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وكان أناس من الناس يقولون، يعني من المسلمين يقولون، أبو موسى يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة، نحن هاجرنا من مكة المدينة وحضرنا يعني بدر وأحد والخندق والخيبر، الآن خلاص يعني عام كم؟ عام كم؟ ها ها خيبر، طيب هذه كم سنة الآن؟ هذه السنوات، لأن الحديبية كانت سنة 6، والله وعد المسلمين في الحديبية فتحا قريبا وهو خيبر، فخيبر بعد حديبية، فهذه سنوات الآن، قرابة 7 سنين. جاء الآن وفد الحبشة من أهل المكة ومن أهل اليمن إلى المدينة، فكان الذين قدموا من مكة إلى المدينة مباشرة وحضروا قبلهم إلى المدينة يقولون لأهل السفينة، يقولون: سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، يعني أسماء بنت عميس، وقد سبق الكلام عن شخصية أسماء بنت عميس رضي الله عنها وفقه المرأة هذه وقوة شخصية المرأة هذه، أسماء بنت عميس، والمرأة هذه مجاهدة مهاجرة فقيها جريئة في الحق. وهذه المرأة رضي الله عنها جاءت زائرة لي حفصة، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، أسماء بنت عميس، ف فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه، نسبها إلى الحبشة لسكناها فيها، وإلى البحر لركوبها إياه. قالت أسماء: نعم، أي حبشية وبحرية. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء، فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء والبغضاء بالحبشة. البعداء يعني في النسب، والبغضاء في الدين لأنهم كانوا نصارى، إلا النجاشي الذي أسلم رضي الله عنه، وكان يستخفي بإسلامه من قومه. النجاشي ما كان يعني ما كان عنده الفرصة متاحة وحرية تامة أن يظهر إسلامه مع قوم النصارى، ومعلوم ماذا فعل الروم بهرقل لما أظهر لهم الإسلام، ثاروا عليه حتى رجع إلى الكفر. النجاشي كان يداري قومه، ولكنه في الحقيقة كان مسلما، كان مسلما. فقالت أسماء لعمر: كلا والله، يعني لستم أفضل منا، أنتم كنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويطعموا جائعكم ويعظوا جاهلكم، وكنا نحن في دار البعداء والبغضاء بالحبشة وعلى أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن صبرنا طيلة هذه السنين بناء على أمره، هو الذي أمرنا أن نذهب إلى الحبشة وأن نمكث فيها هذه المدة. قالت: وذلك في الله وفي رسول الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويم الله. وأسماء لما تقول لعمر ويم الله، هذه كبيرة، شخصية عمر معروفة، شخصية عمر، تقول أسماء: ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب أشتكيك، ونحن كنا نؤذى ونخاف، نحن كنا في دار البعداء والبغضاء غرباء، أنتم في المدينة عندكم أسستم دولة ومجتمع وجيش، نحن كنا على الخوف عندنا أشد. وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله. ونرى يا عمر الحق مع من؟ شوف، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، يعني هذا كلام الذي أقوله أمامك يا عمر هو الذي سأقوله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أزيد ولا أكذب، ونرى الحق مع من. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى بيت حفصة إلى زوجته، قالت أسماء بنت عميس: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا، وأنهم أفضل منا، ونحن اللي في الحبشة ما عندنا أقل، وإن وهم سبقونا. قال: فما قلت له؟ ماذا رددت على عمر؟ قال: قلت له كذا وكذا، يعني أنكم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة، وكنا نؤذى ونخاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. أي مكة الحبشة، الحبشة المدينة، هجرتان. اليمن الحبشة، الحبشة المدينة. ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، يعني أفواجا، فوجا بعد فوج، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. أعيد، يعيد عليه، يعني من فرحه بالحديث ومن الفضل العظيم الذي كان لهؤلاء المؤمنين. والحديث رواه البخاري ومسلم، فيه دعاء دروس عظيمة، والحديث هذا يحتاج إلى وقفات في الحقيقة. لكن ننظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر تضحيات النساء حق قدرها ويبين لهن الفضل، وكل أهل السفينة يعني ما ظهر فضلهم إلا عن طريق امرأة وهي أسماء، هي التي ذهبت وجادلت وسألت وتكلمت وحامت ونافحت ودافعت، استخرجت لهم فضلهم، استخرجت الفضل وتعلموه عن طريقها. وجاء الرجال والنساء الأمة أفواجا يستعيدون منها الحديث ويسمعونه منها. كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء قائما على الرفق والحلم. فعن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه، عالية أصواتهن على صوته. قال الشراح: هذا يحتمل أن يكون قبل نزول النهي عن رفع الصوت فوق صوته، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكذلك يحتمل أن يكون علو أصواتهن إنما كان باجتماعها، أما كلام كل واحدة بانفرادها فلم يكن أعلى من صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل العلو في هذه الحالة كان علو اجتماع الأصوات وليس علو صوت كل واحدة بمفردها. هذا جواب سؤال لو قال قائل: يعني كيف يرفعن أصواتهن فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام والآية فيها ما فيها؟ فلما استأذن عمر في هذه الحال تسربنا واختفينا وراء الحجاب واختبأنا وراء الستار خوفا من عمر ورهبة من عمر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. إيش السبب؟ يعني عمر ما فعل شيئا، يعني هو في ما يعرف ما فعل شيئا يضحك، لكن هو ما رأى المشهد الذي حدث قبل قليل، الزوجات أصواتهن مرتفعة ويطالبنا وكلام كثير. فلما جاء عمر استأذن وعرفنا صوت عمر مباشرة تسرب واختفاء، فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، يعني كان من المفترض أن يهبنك أنت أكثر مني. ثم أقبل عليهن عمر يعني بالكلام فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفض وأغلظ على وزن أفعل، وأفعل في اللغة للتفضيل، لكنها ليست دائما في باب المفاضلة، وقد قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن استعمال أفعل التفضيل في أفض وأغلظ ليس على بابه، ليس على بابه، وإنما هو تعبير يراد منه أن عمر رضي الله عنه فيه شدة، وليس المراد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام فيه فضل أو غلظة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا بما يكره إلا في حق من حقوق الله. وعمر زجر عن المكروهات وطلب المندوبات، فلهذا قال النسوة له ذلك. المهم بعد هذا التلاسل الذي حصل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب. إيهن معناها في اللغة هذه كلمة لا تبتدئنا بالحديث، لا تبتدئنا بحديث. قال: إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه البخاري ومسلم. قال النووي: وهذا الحديث محمول على ظاهره، أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر، ولا يمكن الشيطان يدخل في طريق دخل في عمر، لازم الشيطان يولي الأدبار. إذا رأى عمر سالكا طريقا سيهرب ويفارق ذلك الفج ويذهب إلى فج آخر لشدة خوف إبليس من بأس عمر، يعني أن يفعل به شيئا. ومقصود الكلام أن الشيطان يهابك يا عمر، فكيف لا يهابنك هؤلاء النسوة؟ وفي هذا الحديث فضل لين الجانب، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصبر على نسائه، كان يسمع ينصت ويصبر ويحلم ويعطي المجال للمرأة أن تطلب تطالب، ولكنه ما لم يفوت مقصودا شرعيا ينصت ويسمع. وهذا من باب قول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان عليه الصلاة والسلام يرفق بالأرملة والمسكينة ويولي الضعيفات الرفقة والرحمة ولا يأنف منهن. فعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وهو حديث صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى يعني أن هؤلاء الأرامل والمساكين يفيئون إليه، يعني من يعني هو من لهم بعد الله إلا هو، يعني وين مرجعهم، يعني أين يذهبون بأنفسهم، هو إمام المسلمين، فهم إذا أتوه يعني هو المسؤول الأول، هو فيئتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. رواه البخاري ومسلم. ومعنى كلمة الساعي يعني يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين. إذا الأرملة أولادها يحتاجون تسجيل في المدارس ممكن يروح 10 مشاوير حتى يسجل لها أولادها في المدارس، وإذا كانوا يحتاجون أغراض ويذهب ويجي، وما المقاس كبير المقاس صغير يرجع يبدل ويرجع يجيب الملابس ويودي الملابس حتى تقضى الحاجة. فالساعي يعني كلمة ساعي يعني ممكن مستعد يعني يذهب ويجي مرات حتى تقضى الحاجة للأرملة والمسكين. أرملة وامرأة يعني يصعب عليها أن تذهب في الطرقات وتخالط الرجال وتطالب ويسمع لها، فلذلك يذهب رجل له شأن يسمع لكلامه يقضي حاجتها، شراء شيء، معاملة حكومية يعني لأولادها، أشياء في مطالبات لها في المحكمة، حقوق في الشؤون الاجتماعية، في التقاعد يحصل لها حقوقها، حقوق أولادها. هذا ساعي، ساعي هذا الشيء يأخذ عليه المحامون ومحصلو الأتعاب كذا وكذا، هذا استحصال الحقوق، هذا فيه الأجرة، يعني ممكن يقدر له أجرة هذا، لكنه يعني فعلها مجانا في سبيل الله لأجل الأرملة والمسكين، ويستخلص الحقوق لأصحاب العاهات، ممكن يكون شخص مشلول مقعد مرض مزمن فهو يذهب يحتاج علاج، مراجعة في المستشفى، شفاعة حسنة لإدخاله إلى مستشفى. الشاهد الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي ما هو معناه يعني بس يرفع السماعة والله ما في مجال، طيب شكرا مع السلامة، والله ما يقول ما في مجال، لا، ساعي يذهب يحامي ينافح حتى يستخلص وينفع ويقضي الحاجة المطلوبة. فإذا لما نرى في الحديث يعني كالمجاهد في سبيل الله أو الذي كالذي يصوم نهار ويقوم الليل، يعني هذا الأجر الكبير ما هو على رفع سماعة وما في مع السلام، لا، فيها جهد، بذل جهد، فيها بذل جهد، استعمال وجاهة وشفاعة وإلحاح مطالبة وذهاب وتبكير وتضحية بأغراضه وحاجاته هو من أجل حاجة الأرملة واليتيم والمسكين. فهو عليه الصلاة والسلام يرى أن يعني هؤلاء فئة محتاجة ولا عائل لهم بعد الله إلا هو، ولذلك اهتم بالأرامل وأولاهن العناية يعني خاصة المناسبة لهن. وكان لا يتهوانى في قضاء حاجة الضعفة من النساء. فعن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال لها: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم وأبو داود. هي لا تريد أن تتكلم أمام الرجال في المجلس، النبي عليه الصلاة والسلام كان في المجلس مع الرجال، وهي عندها حاجة خاصة تستحي أن تتكلم أمام الرجال. فقالت: لي إليك حاجة، يعني معناه أنها تريد على انفراد. لكن كيف يكون الوضع دون أن يخلو الرجل بالمرأة؟ يكون في طريق، يعني على مرأة من الناس لكن من بعيد، فما في خلوة. فقال: انظري أي طريق شئت، أي سكة أنا أذهب إليها وتقولي حاجتك. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الأمة من الإماء، إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. والمقصود من الأخذ باليد الرفق والانقياد، ويمكن أن تكون هذه جارية صغيرة السن. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجة الأمة، ليس فقط الحرة، حتى الأمة، يعني حتى الطبقات الدنيا في المجتمع النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في حاجتهم، والأمة دون الحرة. والأمة كانت يعني تأخذ بحيث شاءت، حيث شاءت من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد لا يمكن أن يكون معناه أن المرأة البالغة تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام تمسكه وتمسه، لا، وإنما إشارة إلى سهولة انقياده وذهابه معها لقضاء حاجتها. فهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة المملوكة التي تحتاج إلى مساعدة ورعاية لا تجد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وما في حاجز هيبة، ولو طلبت تجاب مباشرة وفي أي مكان. هذا يعني هذا معناه أنه في غاية التواضع، في غاية التواضع. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن إليهن ويكرمهن، وأي واحدة لها فضل سابق، أي امرأة لها فضل سابق ما ينسى معروفها ولا فضلها ولا مكانتها، مكانتها محفوظة وخيرها السابق معروف ولا ينكر وتكافأ عليه ولو بعد عشرات السنين. فهذه مرضعته ثويبة، كانت مولاة لأبي لهب، ارتضع منها النبي عليه الصلاة والسلام قبل حليمة السعدية. ثويبة ارتضع منها النبي عليه الصلاة والسلام قبل حليمة السعدية، فهي أول مرضعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثويبة أرضعته بلبن ابن لها يقال له مسروح، وأرضعت قبله حمزة عمه، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد على ما قال في أسد الغابة بن أثير رحمه الله. فكانت ثويبة مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير بمكة. وكانت خديجة تكرم ثويبة وهي في ملك أبي لهب. وخديجة قيل إنها سألت أبا لهب أن يبيعها ثويبة فامتنع، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها أبو لهب على ما قيل. وكان عليه الصلاة والسلام يصلها بكسوة ويرسلها من المدينة، لأن هذه مرضعة ومعن من زمان، لكن ما ينسى فضله. قال ابن حجر رحمه الله: ذكرها ابن مندى في الصحابة، وقال اختلف في إسلامها، وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدا ذكر إسلامها غيره، والذي في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمها، وكانت تدخل عليه بعدما تزوج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة، إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت، ومات ابنها مسروح. فمن هو مسروح إذن؟ إيش علاقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوه بالرضاع. وكان عليه الصلاة والسلام يخص صواحب نسائه بمزيد فضل وإحسان، فقد جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها. عائشة ما رأت خديجة، عائشة ما تعرف شكل خديجة أصلا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. يعني لو قيل: ومن أين نشأت الغيرة؟ إذا من أين نشأت الغيرة إذا كانت عائشة ما رأت خديجة أصلا؟ فالجواب: من كثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة. طيب، ولماذا كان يكثر ذكرها أمام نسائه، يعرفهن أن خديجة صاحبة فضل، فيكثر من ذكرها أمامهن، يعلمهن أن صاحبة الفضل لا تنسى، لا تنسى، أنفقت عليه وآوته ورعته أولاده منها. فعائشة غارت، يكثر ذكرها واحد، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، اثنين، يعني هدايا، هدايا لصاحبات خديجة. إذا ذبح شاة ما ينسى صاحبات خديجة وصديقات الزوجة، صديقات الزوجة الأولى. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، إيش هذا؟ فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، ودافعت عني، أنفقت علي، وبذلت مالها، ورعتني، واستني، وهدأت منه لما رجع من الغار بعد قصة الضغطة، وضمت جبريل فغطه غطة، فكانت بموقفها ذاك ودفاعها في وقت المحنة، وقت الذي أوذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، ويرجع إلى زوجته مهموما حزينا، من الذي كان يستقبله؟ من الذي كان يخفف عنه؟ ومن الذي كان يصبره؟ ومن الذي كان يقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تفعل وتحمل وتعين وتضيف؟ خديجة وأولاده من خديجة، إلا إبراهيم. وفي رواية في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وعند الترمذي: وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. يتتبع، يتطلب. قال المباركفوري: إهداء النبي عليه الصلاة والسلام اللحم لأصدقاء خديجة وخلائلها رعيا، يعني مراعاة منه لذمامها وحفظا لعهدها. وجاء في البخاري وجاء عند البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهب به إلى فلانة، إنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت صديقة خديجة، اذهب به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة، هذه صديقة خديجة وهذه تحب خديجة. وحسنه الألباني. وأخرج الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. جثامة اسم ليس جميلا. قال: بل أنت حسانة المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فلو واحد قال لك: كيف حالكم؟ هذه من السنة السؤال هذا، نقول: نعم. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ هذا من السنة. السؤال عن الحال، اطمئنان، استخبار عن هذا الشخص الذي تباعد به في العهد والزمان، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت، عائشة الآن تقول هي من غيرتها عن هذه عجوز، يعني عجوز، قالت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ ليش كل الترحيب هذا وكل الكلمات وكل عجوز؟ قال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وصححه الألباني في الصحيحة. فإذن لأنها كانت صاحبة خديجة زوجته الأولى، كل الترحيب وكل السؤال وكل الاهتمام لها. ونختم بقصة تبين النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ عهد أصحابه عن طريق مراعاة أحوال وخدمة نسائهم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها. فقيل له في ذلك يعني ليش أم سليم بالذات؟ قال إني أرحمها، قتل أخوها معي. رواه البخاري ومسلم. أم سليم ما اسمها؟ قيل سهلة، وقيل رميلة، وقيل مليكة بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها. أم سليم هذه هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها، مشهورة بكنيتها. لم يكن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة بيتا على امرأة غير بيت أم سليم. قال بعض الشراح لعل المقصود لم يكن يدخل على الدوام، وإلا دخل مرة مثلا على أم حرام. قال ابن حجر لا حاجة إلى هذا التأويل، فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد، ولا مانع أن تكون الأختان، لأن أم حرام أخت أم سليم، ولا مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير لكل منهما فيه معزل، فنسب يعني البيت تارة إلى هذه وتارة إلى هذه. شوف المعرفة بال يعني معرفة بالتاريخ والأحوال يجعل الجمع بين الأحاديث سهلا على الأفذاذ أمثال ابن حجر العسقلاني. وإلا ممكن يرد الحديث على واحد ونقول إيه هذه غيرها، لا يخطر بباله أن هذه أخت هذه والبيت واحد، وما يحتاج لهذا التأويل. قوله إني أرحمها، قتل أخوها معي، من هو أخوها؟ حرام بن ملحان، حرام بن ملحان الذي قال فزت ورب الكعبة لما طعناه الكافر، حرام بن ملحان الذي قتل في بئر معونة. حرام بن ملحان رضي الله عنه هذا من القراء العظام الحفظ الذين استشهدوا لما غدر بهم الكفار في بئر معونة. حرام بن ملحان أخوها، يعني أرسله في الغزوة وغدر الكفار بسبعين من المؤمنين. ترى تواردت عن النبي عليه الصلاة والسلام مصيبتان متتاليتان، أحد وبئر معونة وراء بعض، يعني كانت مصيبتان مؤثرتان جدا، كل واحدة قتل فيها 70 من خيار أصحابه، في أحد 70 وفي بئر معونة 70 وراء بعض تاريخيا وراء بعض، تابعت عليه مصيبتان. يعني 140 صحابي رباهم على عينه وكانوا معه من خيار الصحابة ومن المجاهدين ومن القراء ومن الحفظة، وسهل أنت الآن يعني تنتج 140 شخصية كلها تروح في يعني أشهر يقتلون؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج آلاف وكان صابرا، خلاص يقدم أصحابه بين يديه ويلقاهم بعد الموت. هذه أخوها قتل معي، يعني مع عسكري ذهب في طاعتي وبناء على أمري. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد بئر معونة، فما معنى قوله إذن قتل أخوها معي؟ يعني بناء على طاعتي في جيشي، في السرية التي أو الجيش الذي البعث الذي بعثتهم، أنا بعثتهم قتل في البعث هذا ومن أجل طاعتي، أمره بالذهاب معهم. طيب وعلى الأقل يعني أخته ما تراعى؟ ما يعني تزار وتكرم وتقضى حاجتها وتتفقد، وهذا فيه حفظ عهد الإخوان والأصحاب والقيام بمصالح أهليهم بعد وفاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها ويقول أخوها قتل معي، يعني خلفه بخير في أهله، وهذا من حسن العهد، من حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان. تفقد حسن صلة، نسأل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا الرحمة بعباده، وأن يجعلنا من المتواضعين للمؤمنين الخافضين أجنحتهم لإخوانهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.